هل يجوز فتح حساب في البنك حتى أستلم الراتب منه مثلا وأنا موظف في جهة أخرى؟ لا في مانع، إذا حول راتبكم من طريق البنك لا حرج عليه.